بسم الله الرحمن الرحيم. تسجيلات الحرمين للإنتاج الإسلامي تقدم لكم. أقول اسمع الجميع، كيف أنه قال لا نأخذ إلا الأحاديث المسلمة، لا أريد صححه فلان وضعفه فلان، فما باله الآن يرجع عن هذا القول ويريد أن يضيع وقتنا في قضية البحث في طرق الحديث والصحيح لغيره، وهو صحيح ضعيف من بعض طرقه، ولكن إذا جمعت الطرق وصلت إلى حديث صحيح. هذه هي الأدلة القطعية على إمامة علي بن أبي طالب رضي الله عنه. ألست قلت إنك عندك أحاديث قطعية ونريد المسلمات ونريد المتفق عليها، ولا نريد أن نناقش صححه فلان وضعفه فلان، لا أناقشك إلا في الأحاديث القطعية المتفق عليها، وقلت لك إيتنا بالآيات التي لا أعارضك فيها أبدا. قلت لي لا، وإنما هو المدخل حديث الكساء، ثم لما رأيت أن حديث الكساء حديث عائشة لا يفي بالغرض لألزمتنا بحديث أم سلمة، وهو كذلك لا يفي بغرضك، وأنا ولو سلمت بتصحيحه ما ينفعك في شيء أبدا، وأنا لا مانع عندي أن أتكلم معك في هذا، ولكن القصد أنا أريدك أن تلتزم بما قلت وأنا أسمعك ما قلت، فليسمع الجميع. لا بد قبل أن نبدأ الحوار أنه هي قاعدة عند أهل السنة وعند العقيدة الطحاوية أو كتاب العقيدة الرفيع، لا أهل الكتاب هذا معنى هذا الكتاب، هذا الكتاب معنى أنه يوثق بصارة الآية القرآنية والحديث النبوي الصحيح عند أهل السنة، يعني جاء واستخلصوا وإن كان لا مناقشة في المصطلح يا أخي، ثم وجد هذا الكتاب العقيدة الصحيح. فأنا الآن حتى أوفر على وقتك، بدلا أن نناقش هذا الحديث الصحيح أو هذا الحديث الصحيح، هذا الحديث ضعفه المجلسي أو ضعفه المجلسي، هذا الحديث ضعفه الألباني أو لا صححه أظن الغماري في فيلم العرب، ولا هذا الحديث عبد المنان قال أنه ضعيف، ما هو جاء رجعي قال أنه صحيح، هذا الحديث أشبه ضعفه ابن تيمية، أنا أقول أن أخذ رواية الألفية التي اتخذ إلى تجاوز كما قال علماء الكافر ثم والشيعة، الرواية إذا أثرت وأدخلت في الكتب العجائب خلاص ما عاد يشرب، أقول لك الروايات التي تحولت من تجربة مرحلة النقاش صحيحة أو ضعيفة، ليش أنا أريد أوفر على نفسي؟ هذه مثلا رواية مثل حديث بقلي مسلمة عندكم موجود في صحيح مسلم وموجود كذلك في الكافي القيم موجود في كل كتب المسلمة في هذا الجميع، حتى لا نوفر أنت الآن تريد أن أريد أن أقول رمضان المبحث وتأتي تقول لي هذه الرواية عند المجلس صحيح ولكنها عند البحبوجي الإشعاجري ليست صحيحة، وتأتي أصلا وأنا تأتي أقول هذه الرواية أصلا صحيحة. طيب، فهذا كلام الشيخ في هذه المسألة، ولذلك لم يكتفي بحديث الكساء الذي في صحيح مسلم، وإنما انتقل ويبحث في حديث الكساء الذي رواه غير مسلم، وهي التي نناقش فيها في قضيتها هل هي صحيحة أو لا. وهل تريد أن تشغلنا الآن في التصحيح والتضعيف وهذا رجل ثقة ولماذا ضعفه ابن معين ولماذا وثقه أحمد ونخرج عن موضوع حديثنا؟ أنا قلت لك إيتنا بالحديث، أنت قلت لا نأخذ إلا الحديث المسلم، حديث ترى أليس صحيح مسلم؟ طيب إيتنا بالحديث الثقلي الذي صحيح مسلم حديث عائشة، تذهب إلى حديث أم سلمة الذي هو خارج صحيح مسلم، وهذا حديث أم سلمة الذي خارج صحيح مسلم روايته تدور على شهر بن حوشب، وشهر بن حوشب ضعيف، ثم كذلك وأخرجته من جميع الطرق وراجعت الطرق التي ذكرها الشيخ ناصر، وكذلك حديث أبي سعيد الخدري لا يصح كذلك لوجود إبراهيم بن محمد بن ميمون ومحمد بن عثمان بن أبي شيبة والعوفي، وكذلك حديث عبد الله بن جعفر بن أبي طالب كذلك لا يصح فيه المليكي، وكذلك حديث أبي برزة كذلك لا يصح لوجود أبي داود الأعمى، وحديث أبي الحمراء لا يصح لوجود أبي داود الأعمى، وحديث أنس كذلك لا يصح وليس فيه ما تريد، وإنما فيه أن النبي كان يمر على بيتهم فيذكرهم بالصلاة، وهذا قلت لك إنه صحيح تنزلا معك، وقلت لا بأس به، وكذلك حديث عمر بن أبي سلمة ربيب النبي صلى الله عليه وآله وسلم كذلك لا يصح لوجود محمد بن سليمان الأصبهاني، هذا حديث الكساء. والآن انتهى هذا الأمر كله وصرت تناقش في طرق هذا الحديث وهو بمجموع طرقه صحيح، تعال نناقش هذه الطرق ولماذا ضعفه ما اسمه الشيخ المصري الثالوث ضعفه والألباني صححه، والآن صار الألباني هو العمدة عندك. يا أخي بارك الله فيك حتى لا تضيع وقت الناس، ادخل في الموضوع مباشرة. قلت لك ماذا تستفيد أنت من حديث الكساء، وحتى لا أضيع وقت الناس، وأنا عندي أن حديث أم سلمة لا يصح، وحتى لا أضيع وقت الناس صح حديث أم سلمة، ماذا تريد منه؟ يدل على ماذا؟ ماذا تستفيد منه؟ تفضل يا دكتور وأرجو أن لا تطيل. تفضل دكتور معك المايك. بسم الله الرحمن الرحيم. اولا اريد ان ابين نقطه رئيسيه، انه كلامي انا موجود الحمد لله انه ما زلنا الاثنين احياء. انا قلت ماذا قلت عندما قلت انه نتحاور فيما اتفقنا عليه، لو كان اكمل الشريط لاتضح الامر، يعني انه ما اتفقنا عليه ما روي في كتبنا وفي كتبهم، يعني مثلا حديث ثقلين موجود في كتبنا وفي كتبهم متفق عليه يعني بين الاثني عشرية. اما تطبيق هذه القاعدة فانت شريف عثمان لا يمكن الانسان يقبلها، يعني لو ردينا كل حديث اختلف في اهل السنة لما بقي حاضرة متفادرة، تعرف انه حتى الحديث المشهور حديث الخطر بعدي ثلاثون هذا مختلف فيه، تعرف ان الامام الاقصد العلامة المعاصر الوهاب المعاصر المعروف بحب الدين الخطيب بعض هذا الحديث في كتابه في كتاب العواصم والقواسم تأليف أبو بكر في الحاجية، قال هذا حديث ضعيف لعدة وجوه وذكر ثلاثة وجوه، ثم قال الوجه الرابع لأنه مخالف حديث الثلاثة عشر وهذا معاصر وقطع إمام تعتمد عليه في كتبك أصلا في كتابك في كتابك الكشف الجاني في أشرطتك تعتمد عليه. فإذا أنطبقت قاعدة أنه فقط الحديث المتفق عليه سوف ينسد حتى مذهبك وعقائدك أصلا، يعني مثلا حديث سنتي وسنة الخلفاء الراشدين، ألا تعلم أن عبد المنان ضعف الحديث هذا ورد عليه الألباني لأنه قال هذا الحديث وذكر أدلة كبيرة والكتاب موجود عندي الآن، فهل يطبق هذه القاعدة؟ ضعف كتاب سنتي وسنة الخلفاء الراشدين وقال لم يروى إلا عن شخص واحد وثم ذكر الطرق وضعفه، فهل تلتزم بهذه القاعدة؟ وإذا التزمت بهذه القاعدة تكون خرجت من منهج أهل السنة. في الحقيقة أهل السنة لم يقل أحد منهم أن الحديث المختلف فيه اختلفوا في حديث الخلافة بعد 30 عام، وقال أبو بكر العربي حديث قال هكذا باللفظ الواحد في كتاب العاصم حديث ضعيف أعرض عنه البخاري ومسلم الخلافة بعد 30 عام، وقال محمد بن الخطيب مخالف حديث الاثني عشر، فكيف الرسول يقول الخلافة بعد 12 ثم يقول الخلافة بعدها؟ وقال فأخص أنه لو تلتزم بهذه القاعدة وأنت تريد أن تقول الحديث الذي اختلف فيه علماء أهل السنة ولم يتفقوا عليه إنه الحديث ليس مؤتبر، فأنا سأتي لك بأحاديث من أسس المذهب السني سوف تتفاجأ عليه ويتفاجأ المستمعون اختلفوا بها ولم يرويها البخاري الإسلامي. أنت تعلم أن حديث سنة في وسنة الخلفاء الراشدين أعرض عنه الإمام البخاري ومسلم، وتعرف من ضعفه، وإذا أردت سأذكر لك أسماء من ضعفه من علماء أهل السنة، تعرف أن حديث الخلافة بعد 30 عام أعرض عنه البخاري ومسلم، ومن المعاصرين فقط الدين الخطيب قال هذا الحديث يخالف حديث الاثني عشر، فهذا حديث ضعيف ضعيف ضعيف. انظر كتاب العواصم من القواسم الموزع عند الوهابية الحاشية محب الدين الخطيب ضعفه حتى كثير من العلماء لا داعي لكتبهم، فأنت هل تلتزم أن الحديث الذي اختلف فيه علماء أهل السنة لا نناقش فيه؟ يا أخي إياك أن تقع في قاعدة خطيرة جدا أصلا، يعني الإمام الألباني طوال حياته كان يحذر، والإمام ابن تيمية كتب عندما رد على ابن حزم الظاهري حذر من هذه القاعدة، انظر رسالة الإمام ابن تيمية في الرد على ابن حزم الظاهري عندما حذر من مسألة مغبة تضعيف الحديث بسبب رواية واحدة أو بسبب طريق واحدة وعدم النظر إلى شواهده، فأنا ما أدري لماذا أصلا يعني يبدو أنك لم تتبع لك كلامي. لا يمكن أنا لست إنسان جاهل حتى أتي وأقول الحديث المختلف لا نناقش فيه بين أهل السنة. لا أقول حديث الثغرين متفق بيننا وبينكم فيه مناقشة. حديث الاثنى عشر موجود في مسلم وموجود في الكافي مناقشة. حديث الأحاديث المتفقة عند الطرفين أنا أقصد هذا. أما لو قصدت هذا فوالله يجب أن أرجع إلى الإسلامية وأبدأ أتعلم من جديد. وهذا لا يمكن. يوجد أحاديث كثيرة حتى في كتب الاثنى عشرية اختلف فيها في تصحيحها وتضعيفها لما الاثنى عشرية. فهل نرفضها؟ يوجد أحاديث كذلك عند السنة. فأنا ما أدري أصلا يا شيخ عثمان أصلا أنت تعرف علم الحديث ومصطلح الحديث؟ إذا تريدكم بيننا وأنت مناظرة في مصطلح الحديث وقواعد علم الحديث ومنهج علم الحديث نبدأ بسم الله. أما إذا دخلنا بعد منهجية ومرسومة أرجوك يا أخي أنا شخصية أكاديمية ومنهجية وأنت الآن يعني في الأخير لا عندك منهجية في علم الحديث لا عندك منهجية في التضعيف ولا منهجية في التصحيح. يعني هل أنا آخذ بكلام عثمان الخميس وأترك كلام الإمام الألباني كلام الإمام شيخ الإسلام ابن تيمية كلام الإمام الذهبي كلام أئمة أهل السنة لأن الشيخ عثمان جاءني بعد 1400 سنة وقال هذا الحديث ضعيف؟ ما يمكن أصلا. ومن أنت ومن أنا حتى نضعف أو نصحح؟ نحن كلنا نرجع إلى الألباني أو نرجع إلى الشيخ مكمل واجهي أو نرجع إلى الإمام الذهبي كلنا نختار. وكلام الذهبي هو الذي نقلني من الوهابية لابن عثيمين. رأيت أن حديث الاثنى عشر موجود في بخاري حديث الاثنى عشر موجود في مسلم. فأنا أريد أصلا أن تضع لي قبل أن تبدأ ما هو منهجك في التضعيف لأنني أراك قد خرجت عن منهج أهل السنة في التضعيف والتصحيح. والله أنا خرجت عن منهج أهل السنة وإذا أردت أن أثبت لك فأنا سأثبت لك من خلال ملف عندي كامل عن أحاديث ضعفتها وصححها الذهبي أو أحاديث ضعفتها وهي صححها الإمام البخاري أو صححها الإمام ابن تيمية. فأنا لا أريد أن يجعل خصومتك أو عداءك لبعض المسلمين تضعف الصحيح فتقع في إثم كبير. وأنت تعرف أن تضعيف الحديث صحيح من دون سبب ومن دون علة لمجرد أن العلماء اختلفوا فيه يعتبر من الاتهام في الدين. ومن هنا تجد أن أئمة أهل السنة حذروا من الشخص الذي تسرع في التضعيف وحذروا منه واتهموه في دينه اتهموه في سلوكه. فحذاري حذاري يا أخي إن كنت تريد أن الحوار يستمر بيننا فلا تضعف من رأسك فلنرجع إلى ما قاله العلماء. أما أن تأتي تبحث لي بالرجال وقال الرجال وتخرج بنتيجة جديدة فحقيقة وفر على نفسك. أنا قلت هكذا وفر على نفسك. قام العلماء القدماء بتدري هنالك تلخيص الإمام الذهبي نرجع إليه نرجع إلى ما صح الحاجة التي صح الذهبي الأحاديث التي صح الألباني الأحاديث التي صح الإمام ابن كثير نرجع ونناقش. مع أنك تأتي الآن وتريد أن تنسف منهج أهل السنة وطبع منهج جديد فوالله بعد فترة سنصبح سيكون مذهب خامس جديد المذهب الخميسي. وتفضلوا معه المائي إن شاء الله. هل نبدأ صدى شيخ عثمان تمام. بسم الله الرحمن الرحيم. يقول لو أكملت الشريط لاتضح الأمر أرجو أن تكمله وتسمعنا إياه إن شاء الله في بداية الجلسة القادمة. يقول لو رددنا الأحاديث المختلف فيها لضاعت الأحاديث. والله هذا أمر عجيب. أنا قلت في البداية أن الشيخ أو الدكتور عصام يعني الآن تريدنا أن نناقش كل أحاديث مختلف فيها نناقشها لماذا ضعيفة ولهذا وأعطينا منهجك. أنت ما قبلت أن تسمعنا الكتب التي تعتمد عليها الكتب التي أناقشك بها ما رضيت أن تقبل أن تقولها حتى. والآن تريد أن تعرف منهجي في التضعيف وتناقش منهجي وتعلمني كيف يكون منهجي. هذا الكلام غير صحيح بارك الله فيك وفي الجميع. إيش هذا الكلام؟ وأنا أكاديمي ومنهجي وأنت لا أكاديمي ولا منهجي. يا أخي لا تغتر بهذه الدال بارك الله فيك. ناقش نقاشا علميا. دع عنك حرف الدال هذه سهلة كل يأخذها. ثم كذلك أنا الآن تريدني أن أعتقد عقيدة أهم من الصلاة وأهم من الصيام وأهم من الزكاة وأهم من الحج في أحاديث مختلف فيها؟ أليست عندك أحاديث مسلمة متفق عليها؟ لماذا تأتي الآن وتضيع أوقاتنا في أحاديث مختلف في صحتها؟ أنا ما قلت أن الألباني ما صححه. قلت لك صححه بمجموع طرقه. قبلنا كلام الألباني رحمه الله تعالى. تريد ماذا بعده؟ لماذا تضيع وقت تريد أن تعلمني الآن كيف أدرس وكيف أتعلم وكيف هذا؟ ليس من شأنك بارك الله فيك. لي شيوخي الذين يعلموني ويدرسوني والحمد لله وأنا فخور بهم ويكفونني إن شاء الله تعالى. وأنت تقول يعني في نقاشنا هذا ألتزم بالأحاديث الصحيحة المتفق عليها فقط يعني عندنا؟ أنا أقول أنت الآن التزم معي بالأحاديث الصحيحة فقط، لا تأتيني بأحاديث صحيحة بمجموع طرقها صحها فلان وضعفها فلان، لكن لماذا أنت ما تقبل تصحيح الألباني؟ الألباني ليس بعالم، إيش دخل هذا الكلام؟ كل حديث سيختلف فيه تأتي وتطرحها، ولماذا خالفت الذهبي، ولماذا خالفت الحاكم، ولماذا خالفت فلان، ولماذا خالفت فلانا. وبعدين هكذا يكون النقاش هذا الذي تعلمته في النقاش العلمي المنهجي؟ ألست قلت في البداية الأحاديث المتفق عليها التي دخلت في كتب العقائد؟ إيه لنا بالأحاديث التي دخلت في كتب العقائد؟ هل حديث أم سلمة دخل في كتب العقائد؟ الذي دخل في كتب العقائد مكانة أهل البيت عندنا، ونحن نحبهم ونتقرب إلى الله تبارك وتعالى بحبهم. المهم لا أريد أن أضيع كثيرا من الوقت، أرجو من الآن أن يحدد الوقت، وأنا أعتبر أن النقاش قد بدأ، وأرجو أن يحدد وقت للشيخ دكتور عصام، وقت لي يتكلم بما يدل عليه حديث الكساء وما يستفيده منه، وأتكلم أنا بما يدل عليه هذا الحديث وما نستفيده منه، وإن رأى أنه لا داعي لهذا يريد أن ينتقل لحديث الثقلين أيضا لا مانع عندي. ولكن هل نبدأ بتحديد الوقت أستاذ رفيق؟ بارك الله فيك. طيب الآن أنا أرى الدكتور عصام يكتب حديث الثقلين، والآن قبل قليل حديث الكساء، هل أرى أنه انتهى من حديث الكساء؟ وإذا نعرف على ماذا يدل هذا الحديث، حديث الكساء يدل على ماذا؟ نرجو أن نعرف هذا. بسم الله الرحمن الرحيم. أنه بس أريد أولا أشير النقطة أنه هذا منهج خطير، يعني غير يعني أفضل حديث الصحيح غيره، منهج خطير جدا، وأنا عندي بحث الموضوع، يعني الرد، رد شيخ الإسلام ابن تيمية، رد الإمام الكثير، رد الإمام الألباني على تخطئة كل الذي يرفض الحديث الصحيح غيره، يعني هذا منهج خطير يا يعني الشيخ عثمان الخميس، وأنت تعرف يعني جدا خطير يعني. وأنا الآن عندي بحث كامل بهذا الموضوع، لكن لا أريد أن أضيع الوقت، وهو أنه خلاف منهج أهل السنة أصلا، لأنه أنت قرأت في علم الحديث أنه الحديث الصحيح لغيره يعتبر جريمة كبرى، سواء عند الاثني عشرية أو عند أهل السنة أو عند الوهابية أصلا. عندما تقول أنني لا أحتج بالحديث الحسن لغيره أو الحديث الصحيح لغيره، هذا كلام إذا كنت صاحب منهج جديد يخالف منهج أهل السنة فهذا شيء آخر، لأنه إذا مجموعة طرق صحت حديث صحت مجموعة طرق، ما معنى صحيح لغيره؟ أي أن هنالك مجموعة من الطرق الضعيفة بعد التركيب بينها أصبح صحيح لغيره، والصحيح لغيره حجة عند المسلمين جميعا، إلا إذا كان الشيخ الخميس رجع عن إجماع المسلمين فهذا مسألة أخرى. ونبدأ الآن في بحثنا أصلا، لا داعي. أيوة، بالنسبة لحديث الكساء، أنا حدثت أصلا بعد أن سلمنا بصحته وبعد أن صحه أهل السنة القدماء مثل الإمام تيمية، شيخ الإسلام تيمية قال حديث أم سلمة صحيح، حديث الكساء صحيح وارد عن أم سلمة وعن سلمة وعن في صحيح مسلم، صحيح مسلم. وبعد أن صحه العلماء أقول أنا أن هذا الحديث، لأن النبي أكد لك أكثر من مرة أن النبي بأكثر من مرة كان يريد أن يحدد أهل البيت في موارد عديدة، مرة في حديث الكساء عندما أدخلهم في الكساء وقال اللهم هؤلاء أهل البيت. يا أخي أنت في حياتك العملية أضرب مثال يقرب إلى الذهن حتى لا يكون المسألة بعيدة، لو خرجت ووجدت أن أبنائك يلعبون بجوار بيتك، ثم قلت لك من هم أبنائك؟ فقلت لي هؤلاء أبنائي، وفصلت بينهم أربعة من بين 20، فهل معنى ذلك أنا أتي وأقول لا يا أخي لا هؤلاء أبنائك؟ فكيف لو أتيت بهم وأدخلتهم داخل غطاء وكساء وقطعة ثم جمعتهم ثم قلت يا جماعة هؤلاء أبنائي؟ لم تكتفي فقط أنك وضعتهم، هل كنت تريد من النبي أن يعلقهم في عتبات الكعبة حتى يقول هؤلاء أهل بيتي؟ ماذا يصنع النبي أصلا؟ ماذا يصنع؟ أنت سلمت بحديث عائشة، وحديث عائشة موجود في مسلم، وأنه الرسول أدخلهم في الكساء وقال هؤلاء أهل بيتي، وقال عليهم آية التطهير، وفي موارد عديدة كان يخرج وقت الصلاة ويقول الصلاة على أهل بيت، وأنت أخطأت وقلت مرة واحدة وهذا خطأ خلاف أهل السنة وإجماع أهل السنة. فأنا أتمنى يا أخي أنه إذا كان هذا العمل هؤلاء أهل بيت تفيد الحصر، وإذا كانت لا تفيد الحصر، وإذا كان عمل النبي وإدخال من ما هي الحكمة من ذلك؟ بعد ذلك استدلت وقلت لك آية المذاهلة موجودة في صحيح مسلم أن النبي عندما نزلت الآية جمعهم مرة أخرى الإمام علي والحسن والحسين وفاطمة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، هذه موجودة في صحيح مسلم. فإذا كان مسلم جاء وذكر لي الحديث الثقلين كتاب الله وأرض بيتي، ثم جاء في باب آخر وذكر آية المذاهلة نفس مسلم ذكر آية المذاهلة وذكر أن النبي جمع هؤلاء الأربعة وقال اللهم هؤلاء أهل بيتي، وإذا كان صحيح مسلم هو الذي روى حديث الكتاب، إذن فقد أصبح صحيح مسلم يبين لنا هذه المسألة، ذكر حديث الثقلين ثم ذكر حديث الكتاب ثم ذكر حديث المذاهلة. فماذا نريد أصلا؟ ماذا بعد هذا؟ هل يوجد حصر أكثر من ذلك؟ هل يوجد ضلالة أكبر من ذلك؟ أما مسألة أنك تقول، سألت في الجلسة الماضية أنه ماذا نريد من ذلك؟ ما هو الغرض؟ لا أريد من ذلك، هذا يسأل فيه النبي، سؤال لا يوجه إليه أصلا. أن تقول ماذا تريد من ذلك؟ النبي يسأل في ذلك، النبي كان يعلم أنه سيأتي أناس يحرفون الدين ويتلاعبون بالدين تحت مظلة أهل البيت، فأراد النبي أن يحصرهم تحت مظلة أهل البيت يلعبون بالدين. يا أخي نظرية أهل السنة لا يمكن يقبلها العقل أصلا، آل علي آل جعفر كلهم أهل البيت، يعني الآن أنا قمت بإحصائية طلعوا في حدود 50 مليون، قالوا نعم نحن نقول الصالحين منهم، أن النبي أوصى بالكتاب وأهل البيت والصالحين بالكتاب والسنة وأهل البيت والصالحين منهم، كما قال الإمام ابن حجر الهيثمي في صواعق المحيطة، وكما قال كثير أهل السنة. يا أخي الآن هم 50 مليون، جزء منهم من الوهابية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الماتريدية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الأشعرية يقولون نحن أهل السنة، وجزء منهم من الاثنى عشر يقولون نحن أهل السنة ونحن أهل الحق، وجزء منهم من الزيدية يقولون نحن أهل السنة ونحن أهل الحق، وجزء منهم ففرق عديدة الصوفية يقولون نحن أهل الحق بكل فرقهم وبكل الطرق الصوفية، وفي كل هؤلاء يوجد هاشميين. فكيف الرسول يضع لنا قاعدة ويأمرنا ويقول تركت فتنة الثقلين؟ وأنا قلت لك أصلا رجعت أنا إلى شروح مسلم منذ أقدم شرح المسلم إلى الآن، فرأيت أنه كل الشراح يقولون إنما سمى أهل البيت والقرآن بالثقلين. ارجع إلى الشرح، ارجع منذ ابتداء القرن الرابع إلى آخر شرح صحيح مسلم، قالوا كلهم أن النبي سمى أهل البيت أو عفوا القرآن وأهل البيت الثقلين لأن ما عداهما خفيف، قالوا سماهم بالثقلين لأن العمل بهما ثقيل حقيقة، أنني أعمل بالقرآن وبالكتاب والسنة وبأهل البيت ثقيل. كثير من الناس يتقبل تأتي له بمذهب الشافعي أو المالكي أو الحنبلي أو أي مذهب، لكن تقول له مذهب أهل البيت لا يتقبل. فهل بالله عليك أصلا هل من العدالة الإسلامية، هل من العدالة الإسلامية أننا نقبل كل المذاهب ثم نرفض مذهب أهل البيت؟ لقد قال أحد العلماء أهل السنة لا أتذكر اسمه، قال لم تستغل كلمة المساواة في نحو أحد كما استغلت في نحو أهل البيت، تحت عنوانا من الإسلام دين المساواة ظهر مذهب أهل البيت، رغم أن الرسول أصلا أشار بحديث الثقلين إلى ذلك. راجع يا أخي، الآن عندي سلسلة لأقوال علماء أهل السنة في الثقلين فقط، أنت ارجع تركيكم الثقلين، انظر هذه المسألة ما معنى ترك فيكم؟ لماذا النبي يأتي في آخر حياته ويقول تركت فيكم الثقلين؟ ماذا يريد أن يقول؟ الثقلين لأن قال العلماء أهل السنة في شرح صحيح مسلم ارجع قال سماهم الثقلين تشبيه بالجن والإنس، فكما أن الدنيا تقوم بالجن والإنس فكذلك الدين يقوم بالقرآن وأهل البيت، القرآن أولا السنة ثانيا أهل البيت ثالثا، لا أننا نقول والعياذ بالله أننا نأخذ بأهل البيت ونترك الكتاب والسنة، لا، الكتاب أولا السنة ثانيا أهل البيت ثالثا، لكن أنتم للأسف الشديد لم تأخذوا بأهل البيت، حتى صرح بذلك الإمام ابن تيمية، قال الإمام ابن تيمية لم يأخذ أحد من الفقهاء السبعة عن الإمام علي، والإمام علي أنت قلت في الجلسة الماضية أنه سيد أهل البيت وأفضل أهل البيت. فإذا كنا تركنا أفضل أهل البيت، قال الإمام تبني هكذا. وقال الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الإمام جعفر الصادق، انظر الكتاب وهو فقيه الأصل، لا شك أن أهل السنة قد تركوا الإمام علي، لأن بني أمية كانوا يلعنوه وكانوا يسبونه، فكان ذلك سببا أن غبنا عن أهل السنة. وإذا كان يوجد عندنا شيء عن الإمام علي فهي مجرد روايات، أما فقه الإمام علي، حكم الإمام علي، خطب الإمام علي، فقد عزلتنا السياسة عن الإمام علي. هذا كلام فقيه العصر، الإمام محمد أبو زهرة في كتابه الإمام جعفر الصادق، وأنت تعرف من هو الإمام محمد أبو زهرة، صاحب كتاب ابن تيمية، صاحب كتاب الإمام. فهذه حقيقة مسلمة. أين أهل البيت؟ يعني أنا دائما أسألك، هل ألتزمتم بحديث ثقلين في صحيح مسلم؟ هل ألتزمتم بحديث ثقلين في صحيح مسلم؟ أنت تقول نعم أن ثقلين في صحيح مسلم هم الكتاب أهل البيت. هل ألتزمتم بحديث ثقلين؟ هل ألتزمتم بحديث عائشة في صحيح مسلم التي حصر النبي فيها أهل البيت بأشخاص معينين؟ بل أنتم أضفتم إلى الأربعة ملايين من أهل البيت، ووضعتم قائدة لا يقبلها العقل البشري، قلتم الصالحين منهم، والصالحين والدائما يقولون لنا هذا الأصل. فأنا أقول لك أنه لماذا لا تخرج عن مسلم نفسه؟ حديث الكتاب موجود في صحيح مسلم، حديث المواهلة موجود في صحيح مسلم، حديث الثقلين في صحيح مسلم، وصحيح مسلم هو الذي جعلني، وحديث الاثنى عشر موجود في صحيح مسلم. فلو كان الإنسان قرأ صحيح مسلم بعقلية غير متعصبة لأصبح اثنى عشرية، لأن كل شيء في صحيح مسلم. المذهب الاثنى عشري بعيد عن الغلو وبعيد عن كل شيء موجود في صحيح مسلم. وتفضلوا معكم بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. عفوا دكتور عصام يقول يعني منهج خطير رد الحديث الصحيح لغيره وهي جريمة كبرى، ثم قال عندما تقول أنت لا أحتج بالحديث الصحيح لغيره، هذه يمكن ثالث مرة يقولني ما لم أقل. هل قلت أنا لا أحتج بالحديث الصحيح لغيره؟ أرجو يا دكتور عصام أنك لا تقولني ما لم أقل، امسك ورقة وقلم، فأنت إنسان أكاديمي، امسك ورقة وقلما وكل شيء أقوله أكتبه إن أردت أن ترد علي. ولا أظن أبدا أني قلت هذه الكلمة أنا لا أحتج بالحديث الصحيح لغيره. هذه واحدة. الثانية، أنا أقول إن الحديث إن صح لغيره فهو مقبول، لكن من يقول أنه صح لغيره؟ هذه القضية. أما إني لا أحتج بأي حديث صحيح لغيره فهذا كلام تقولته علي ولم أقله أبدا، وأرجو أن لا يتكرر مثل هذا الكلام. تقول لو خرجت إلى رجل وقلت له من أبناؤك؟ لا جمع أربعة أولاد، قال هؤلاء أولادي. هذا إذا سئل، الرسول صلى الله عليه وسلم ما سئل وإنما جاء ودعا لهم صلوات الله وسلامه عليه. ثم كذلك تقول إنها تفيد الحصر، من سبقك إلى هذا؟ من سبقك حتى من الشيعة؟ من سبقك إلى أن قول النبي صلى الله عليه وسلم عندما جلل عائشة عليا وفاطمة والحسن والحسين رضي الله عنه عندما جللهم بالكساء وقال هؤلاء أهل بيتي أنها تفيد الحصر، أين أداة الحصر هنا؟ من سبقك إلى هذا من أهل اللغة من السنة أو الشيعة أنه قال إنها تفيد الحصر؟ ألستم تقولون إن علي بن الحسين من أهل البيت؟ ألستم تقولون إن محمدا الباقر من أهل البيت؟ ألستم تقولون إن جعفرا الصادق من أهل البيت؟ فإذا كانت للحصر إذن أخرجتم هؤلاء كلهم، فهذا الكلام غير صحيح أبدا، أنه إذا جللهم بالكساء ودعا لهم صاروا هم فقط أهل بيته وأنها تفيد الحصر. هذا الكلام غير مقبول أبدا من أمثالك، وأنت يعني لك يعني مثل هذه الشهادة ودكتور في المادي في الجامعة وغيرها، ولكن مثلك لا يقول مثل هذا الكلام. قلت نريد نقاشا أكاديميا، نقاشا كذا، طيب نقاش أكاديمي، وقلنا حديث الكساء وتركته وتكلمت كله في حديث الثقلين، لماذا لا تلتزم بما اتفقنا عليه؟ أنت الآن قلت لك ما الدلالة من حديث الكساء؟ كل الذي قلته الآن والله هؤلاء أهل بيتي، احنا ما اختلفنا أن هؤلاء أهل بيتي، نحن متفقون أن عليا وفاطمة والحسن والحسين من أهل بيت النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن الخلاف هل هؤلاء فقط هم أهل البيت؟ ثم كذلك إن كانوا من أهل البيت كان ماذا؟ كان ماذا؟ طيب علي وفاطمة والحسن والحسين من أهل البيت، كان ماذا؟ تريد أن أتنازل؟ تريد أن أتفق معك؟ وهو أن النساء لسنا من أهل البيت، وتتفق معي أنت أن محمد بن الباقر وجعفر الصادق وعلي بن الحسين رضي الله عنهم وغيرهم من أئمة أهل البيت أو من أئمة أهل السنة، واسمحوا لي في هذه الكلمة، أن هذا الذي أعتقده. لكن إذا قلت لك هذا، هل تتفق معي أن هؤلاء فقط هم أهل البيت وأنهم محصورون ولا يدخل معهم غيرهم؟ أنا أريد أن ننتقل الآن. وكثيرا ما تقول فقيه العصر، فقيه العصر محمد أبو زهرة، أرجو أن تذكر لنا كتبه الفقهية. عفوا، أنا لا أطعن في الرجل رحمه الله، ولا أدري هل هو موجود أو لا، لكن القصد أن ما هي كتب الفقهية حتى تقول فقيه العصر؟ عددتها 10 مرات يمكن فقيه العصر. فأرجو أن تذكر لنا ترجمة، أنا حقيقة لا أخفيك لا أعرف له إلا هذه الكتب التي هي كتب التراجم، تكلم عن جعفر الصادق، تكلم عن ابن تيمية، تكلم عن الأئمة الأربعة أحمد وشافعي وأبي حنيفة ومالك، هذا الذي أعرفه عنه. لكنه فقيه العصر وكذا، ظهر له كتب فقهية عظيمة أنا لم أطلع عليها، أرجو أن تفيدنا فيها. ومن قال عنه إنه فقيه العصر من العلماء؟ فلذلك أرجو الآن أن تبين لنا ما مدلول حديث الكساء. حديث الكساء يدل على ماذا؟ طيب، دل على أن هؤلاء أهل بيته، ثم ماذا؟ تفضل. يا أخي، أنت تعرف أصلا أن في اللغة العربية متفق عليه، ارجع إلى قواعد اللغة العربية، هؤلاء أهل بيتي جملة اسمية تدل على الحصر، وأهل البيت في زمن النبي كانوا هؤلاء هم الأربعة، كانوا موجودين في زمن النبي وفي زمن النبي الأربعة، فالمقصود بأهل البيت في زمن النبي هم هؤلاء الأربعة. أما قضية من هم أهل البيت غير الأربعة، فنحن سنبحث عن هذه القضية في حديث الابن عشر. لماذا تستعجل؟ لماذا أنا أقول لك أنه لابد أن نكون عندنا منهجية؟ النبي، ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع واقرأه بتأمل رائد عن الخصوم المذهبية الاثنى عشرية، ستجد في صحيح مسلم لا يزال الدين محفوظ باثنى عشر، هذه موجودة في صحيح مسلم وموجودة في كتب أهل السنة، ذكر هذا الحديث كما في كتب أهل السنة في غدير خم، أي أن النبي ذكر حديث ثقلين في غدير خم كما في صحيح مسلم، وأنت تعرف لا داعي أن أضيف لك الصفحة، وإذا أردت أنا سأقرأ لك الصفحة، وذكر غدير ذكر حديث الاثنى عشر في صحيح مسلم. إذن فهناك علاقة بين حديث الاثنى عشر وكلا حديث الثقلين في مسلم وكلاهما في مسلم، والدليل على ذلك أن هناك علاقة، أننا نجد أن الإمام أبو داود في سننه، ولقد قيل فيه، قال في أهل السنة، أولين لأبي داود الحديث كما أولين لسليمان الحديث. هذا ما رسمه، أتى بحديث الاثنى عشر وذكره في كتب المهدي، في كتاب المهدي، وعندما رجعت إلى شرور سنن أبي داود قالوا إنما ذكر حديث الاثنى عشر في باب المهدي لأن المهدي من أهل البيت. وقال الإمام ابن كثير في تفسيره عندما وصل إلى النقباء الاثنى عشر من بني إسرائيل، قال الإمام المهدي هو من الاثنى عشر. إذن فحديث الاثنى عشر كذلك في حفظ. أنا أرفض مسألة إطلاق 50 مليون أهل البيت. الرسول حفر أهل البيت في زمان بأربعة، ثم بعد ذلك حفر أهل البيت في غير زمانه بتسعة، كما هو موجود في حديث الاثنى عشر. في حديث الاثنى عشر إن شاء الله عندما يأتي حديث الاثنى عشر، وعندما تعرف أن النبي ذكر حديث الاثنى عشر في غدير خم، وذكر حديث الثقلين في غدير خم، وكلاهما ذكر في مسلم، وتعرف ما هي العلاقة بين حديث الاثنى عشر وبين حديث أهل البيت، وتعرف أن الإمام مسلم كان دقيق بالترتيب في ترتيب الحديث، فكان فقام بتوزيع الحديث حسب الأبواب، فذكر حديث الاثنى عشر في باب الأمارة، وذكر حديث الثقلين في باب فضائل الإمام علي، لأنه يرتبط بالإمام علي، لأن الإمام علي هو يعتبر الثقل الثاني أهل البيت أصلا، أفضل الثقل. فالنبي عندما ذكر حديث الثقلين ذكر في نفس الوقت حديث الاثنى عشر. ولكن الإمام مسلم التزاما بالمنهجية العلمية وضع حديث ثقلين في باب الأمارة وفي باب الكلام. ومن هنا جاء الإمام سنن أبي داود وذكر حديث المهدي في باب أو حديث الاثنى عشر في باب الإمام المهدي، مما يبين أن مكانك تسعة قائلين يوجد خمسة للأئمة الأربعة في عهد الرسول. وإياك إياك أن تجعلك كراهيتك من الاثنى عشرية أن تعرض على الحق. لا يسري دخل من الاثنى عشرية منذ أن دخلت هذا المذهب واجهت كل المشاكل، تبرأ مني عمي وأسرتي وأقربائي، حتى المسجد الذي كنت أصلي فيه وكنت تعامل فيه في جامع الأستاذ في صنعاء الآن أصبحت أتمنى منهم أن يقبلوني مثلا ليس أكنت إمام. ليس لي مصلحة أنا بالإذن عشرية، ليس مذهب آبائي وليس مذهب أجدادي، بل أنا كنت من أشد المكفرين لهم، وعندي كتاب الصلاة بين الإثنى عشرية بين الفرق الأولى. ولكن لا مانع أن أعتقد اقرأ حديث الإثنى عشر، ارجع إلى صحيح مسلم، ارجع إلى شرح صحيح مسلم، وانظر إلى العلاقة بين حديث الإثنى عشر، سوف تعرف أن النبي كما أنه حفر القرآن في 114 سورة وتم سور القرآن وجعله السؤال الأكبر حتى لا يأتي ألا يأتي ويتلاعب في الضلاعب الدين الإسلامي، حفر أهل البيت زمانه بأربع وبعد زمانه بتسعة ويكون العدد 12. ولكن لا تستعجل يا أخي، العجل زلل، عجل زلل، لا تستعجل. أرى حديث الإثنى عشر سوف أفصل لك المسألة بشكل دقيق لكن أرجوك لا تسيء ظنك. أنا ليس لي مصلحة بالدخول الإثنى عشرية، بل دخول الإثنى عشرية ذر علي الوباء حتى أصبحت الآن أعيش مشرد وأعيش بعيد عن أهلي وأعيش بعيد عن أقربائي، وأصبحت عند أقرب الناس الذين كانوا يحترموني من الذين كانوا يصلي معهم في مسجد وكنا نصلي صلاة التراويح في المسجد، من الذين عشنا معهم في السعودية أو في اليمن، من أحسن الناس إلي، ممن كانوا يثقوا فيها، ممن كانوا يعتمدوا علي، ممن كانوا يرونني مسلم. الآن أصبحت أطالب منهم فقط اقبلوني بينكم مسلم. ماذا أصنع يا أخي إذا كان صحيح مسلم يصيح على صوته على صوته في كل عشرية؟ ماذا أصنع؟ وتفضل معك المال. عفوا دكتور عصام، أرجو أن يكون الكلام أكاديميا، لا نريد كلاما عاطفيا ماذا أصنع وماذا أصنع، هذا شأنك ماذا تصنع، ولكن أرجو أن يكون الكلام أكاديميا. الآن إلى الآن لم تذكر لنا دلالة حديث الكساء يدل على ماذا، حديث الكساء إلى الآن لم نسمع شيئا من ذلك. قلت هؤلاء فقط هم أهل بيته عندما يقول هؤلاء أهل بيتي. اسمع هذه الرواية، هذا في أمال الطوسي صفحة 17 و100 وفي أمال المفيد صفحة 48 و100. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا بني عبد المطلب، إني سألت الله لكم أن يعلم جاهلكم وأن يثبت قائمكم وأن يهدي ضالكم وأن يجعلكم نجداء جوداء رحماء، ولو أن رجلا صلى وصف قدميه بين الركن والمقام ولقي الله يبغضكم أهل البيت دخل النار. كل بني عبد المطلب. وهذا الصادق جعفر الصادق رضي الله عنه يقول: ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته. طيب هم الحسن والحسين وعلي، هم هؤلاء الثلاثة هم أهل البيت، تقول انت خصم هؤلاء فقط هم أهل البيت. والحسن يقول الصادق يقول: ليس منا أحد إلا وله عدو من أهل بيته. فمن عدوه؟ علي أو الحسن أو الحسين أو والده محمد أو ولده موسى أو ولده إسماعيل؟ فلم يحصرهم في هؤلاء. ثم كذلك اسمع، هذا النبي صلى الله عليه وسلم يقول لفاطمة رضي الله عنها: لو كان في أهل بيتي خير منه، يعني عليا، لزوجتك. وهذا في البحار الجزء 43 صفحة 94، وكلام الصادق في البحار في الجزء 46 صفحة 80 و100، وفيه أن أهل البيت غير علي رضي الله عنه وأرضاه. فكيف بعد هذا تقول إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حصر أهل البيت في هؤلاء المجموعة فقط؟ أما الدكتور علي البار الذي نقل عنه أنه كان وهابيا وأنه دكتور وكذا، علي البار طبيب جراح وليس له في العلم شيء، ثم هو يدعو إلى التشيع ويدعو الاحتفال بحديث الغدير ونسخته صححها مهدي الخراسان وطبعت في النجف، فهل هذا الرجل يقال عنه من علماء الوهابية؟ وهنا له رسالة في الطب عن طب الإمام الرضا رحمه الله تبارك وتعالى، فأرجو أن يكون الدكتور أكاديميا عفوا، وأنا لا أقصد أن استهزئ، ولكن أرجو أن يكون فعلا أكاديميا في المناظرة أو في المحاورة أو في المناقشة، وأرجو أن لا يخرج عن الموضوع. أنا أقول الآن دكتور عصام، على ماذا يدل حديث الكفاء الذي اخترته من دون الأحاديث وآية التطهير التي اخترتها من دون الآيات؟ على ماذا يدل الحديث وعلى ماذا تدل الآية؟ وإذا قلت لي انتظر حتى نكمل باقي الأحاديث، إذا ما هذه الفائدة؟ ألست تقول نناقش حديثا حديثا آية آية؟ طيب هذا حديث وهذه آية، على ماذا تدل؟ إلى ماذا تريد أن تصبه؟ ماذا تريد أن تصل إليه؟ تدل على ماذا هذه الآية؟ قلت تدل على أنهم هؤلاء فقط أهل بيته؟ قلت لك الباقر والصادق، لم تجبني. هل هؤلاء من أهل البيت؟ تقول حديث الاثني عشر هذا يدل على أن الباقر والصادق. حديث الاثني عشر ذكر عددا، هل ذكر أسماء؟ أنا إيش ذنبي إذا النبي صلى الله عليه وسلم قال اثنى عشر إمام، اثنى عشر خليفة، اثنى عشر حاكم؟ أنا إيش ذنبي إذا ما عرفتهم؟ النبي ما نص على أسمائهم، قال علي وفاطمة والحسن والحسين، عرفت الثلاثة. الباقر من أين عرفته؟ الصادق من أين عرفته؟ موسى الكاظم من أين عرفته؟ رضي الله عنهم أجمعين. كيف أعرفهم؟ كيف لي أن أصل إليهم؟ ألا يحتاج هذا إلى أن يحدد النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أسماءهم حتى أعرفهم، كما حدد في الكساء عليا والحسن والحسين؟ لماذا لا نلتزم بهذا الأمر؟ تفضل يا دكتور. السلام الرحيم. الحقيقة أنه كلامنا حول حديث الكساء، وأنا أتعجب أن الشيخ عثمان الخميس يعني في الحقيقة هذا خروج. أنا أستدلك بصحيح مسلم وأن تأتي لي إلى أصح كتاب بعد كتاب الله. أنا كوهابي كنت عندي كتاب صحيح مسلم أصح كتاب بعد كتاب الله مع البخاري، وأن تحتاج لي الكتاب المفيد. من هو المفيد حتى تحتاج لي بكتابه؟ أنا أحتاج لك، أنا كوهابي انتقلت إلى الاثني عشرية، مناقشك بكتاب. أنت لا تعاملني كشخص أصلا الاثني عشرية، تعاملني كشخص أصلا بالحقيقة قاده مسلم إلى الاثني عشرية. وهل بالله عليك تعتقد أن كتاب أمان المفيد كصحيح مسلم؟ إذا كنت تعتقد أنه في نفس المستوى فممكن. فأنا لا أدري لماذا أصلا تأتي تناقشني كتب أنا لم أعرفها إلا بعد أن انتقلت إلى الاثني عشرية، يمكن بخمس سنوات أو أربع سنوات. هذه الكتب ليست مورد ابتلاء بالنسبة لي. أنا كشخص مستبصر أنتقل من الوهابية الاثني عشرية، وليس أنا وحدي فقط. اقرأ كتاب ربيع السعودي في كتابه ماذا تعرف عن الاثني عشرية، يقول انتقل كثير من الناس. عندما انتقلت إلى مصر وجدت كثير من الناس الذين نعرفهم قد انتقلوا إلى الاثني عشرية من أبناء العلماء. اقرأ مقدمة كتاب الفتوح المكية، أو لا، كتاب ابن حجر الهيثمي الصواعق المفرقة، ويذكر أن كثير من أهل مكة انتقلوا إلى الاثني عشرية. اقرأ مقدمة كل الكتب التي كتبها، المقدمة فقط اقرأ، كتبها علماء الوهابية في الاثني عشرية. تذكر في أول مقدمة يقولون إنما كتبنا هذا الكتاب لأن الاثني عشرية قد دخلت وتحول الكثير من أبنائنا إلى الاثني عشرية. يا أخي، وأنتم تتصوروا لا أن الاثني عشرية فيهم خطورة؟ والله ليس عندهم خطورة. الدليل البخاري مسلم، لا، ليس أن عندهم خطورة أصلا، بالعكس. أنا أرى أن هناك علماء أهل السنة من هم أقوى، موجود علماء أهل السنة جهاد أقوياء، لكن ليس القوية القدرة الكلامية أو القدرة اللغوية أو القدرة العلمية. القضية قضية دليل. أخي لا تخرج عن الموضوع. أنا أناقشك في صحيح مسلم في صحيح البخاري وأنت تقول لي قال الشيخ المفيد. هل المفيد هو الذي نقل عشرات الآلاف من الوهابية ومن أهل السنة الاثنى عشرية، أم أنه البخاري مسلم؟ وإذا أردت الآن أقرأ لك مقدمات الوهابية، مقدمات محب الدين الخطيب، مقدمات عبد الله الغريب وزائد المجلس، مقدمات كل علماء الوهابية، في كل المقدمات يذكرون أن الاثنى عشرية خطيرين ينقلون الناس إلى هذا المذهب. لا والله، لا والله، ليسوا خطيرين. الخطورة في البخاري ومسلم، البخاري ومسلم يقودهم إلى الاثنى عشرية. أنت لا تناقشني في كتاب المبين، أنا لا أعرف المبين أصلا، أنا أعرف البخاري وأعرف مسلم وأعرف سنة أبي داود